من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى Yeah.

أليس ذلك بقادر على الأبرار يشربون من عينا يشرب بها عباد you يكون منزل البقر حلو والله نبحي يوفون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. Yeah. مرة ثالثة نبي صدق الله.